يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 20 من دروس النحو في أكاديمية زاد، فأهلا وسهلا بكم. هذه الدروس 20 وما بعده يجمعها موضوع واحد، هذا الموضوع هو الأفعال التي تتعدى لأكثر من مفعول. الأفعال أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، وأفعال تتعدى إلى مفعول واحد، وأفعال تتعدى لأكثر من مفعول، يعني منها ما يتعدى إلى مفعولين، ومنها ما يتعدى إلى 3 مفاعيل. إذن الجامع بين هذه الدروس القادمة، هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله، الجامع بينها الحديث عن أفعال تتعدى إلى أكثر من مفعول ولكن السؤال، ما علاقة هذه الدروس بالدروس السابقة؟ أنحن ابتدأنا موضوعا جديدا، أم هناك علاقة بين هذه الدروس وبين الدروس السابقة؟ الجواب نعم، هناك علاقة، وذلك أننا تحدثنا في الدروس السابقة عن النواسخ، يعني نواسخ المبتدأ والخبر، وتحدثنا عن كان وأخواتها، عن الأفعال الناسخة كان وأخواتها وكاد وأخواتها، وتحدثنا أيضا عن الحروف الناسخة إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. إذن النواسخ أيها الكرام، كان وأخواتها، وهذه تنصب الخبر وترفع المبتدأ، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن المبتدأ والخبر في الأفعال الناسخة أحدهما، في الأفعال الناسخة والحروف الناسخة السابقة، أحدهما يكون مرفوعا والآخر منصوبا، يعني ما ذكر من النواسخ سابقا يرفع أحد ركني الجملة وينصب الآخر، إما أن يرفع المبتدأ وينصب الخبر، أو ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. وفي كل الأحوال المبتدأ يسمى اسما لهذا الناسخ، اسم كان أو اسم كاد أو اسم إن أو اسم لا النافية للجنس، والخبر خبر هذه النواسخ، إما خبر كان أو خبر كاد أو خبر إن وما أشبه ذلك. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هناك أفعال تنصب الجزئين، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، يعني المبتدأ يكون منصوبا والخبر يكون منصوبا، ويسمى كل واحد منهما مفعولا. الأول يسمى مفعول أول، المبتدأ يسمى مفعول أول، والخبر يسمى مفعولا ثانيا. وهنا تأتي العلاقة، أن من هذه الأنواع التي نتحدث عنها في هذه الدروس الأفعال التي تتعدى لأكثر من مفعول، منها أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فهي أيضا أفعال ناسخة، أفعال ناسخة، ويسمى بابها باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، ظن وأخواتها، هذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إذن ظن مع فاعلها تدخل على الجملة الإسمية، تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. وكما قلنا هنا تأتي العلاقة. وهناك أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، فيكون في الجملة خمس كلمات: الفعل وفاعله ومفعول أول ومفعول ثان ومفعول ثالث. المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، فهي أيضا أفعال ناسخة. إذن من هذه الأفعال التي تتعدى لأكثر من مفعول أفعال ناسخة، ولذلك جاء الارتباط وجاءت العلاقة بالدروس السابقة. وأشرنا سابقا في أول دروس النواسخ أن من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر، ما ينصب المبتدأ والخبر. بعض النواسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وبعضها ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وبعضها الذي هو متعلق بدروسنا هذه ما ينصب المبتدأ والخبر، لكن لا يسمى المبتدأ اسما لهذه الأفعال ولا يسمى الخبر خبرا لها، وإنما يصبح المبتدأ مفعولا أول ويصبح الخبر مفعولا ثانيا، مفعولا ثانيا. وكذلك في بعض الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل يكون المبتدأ مفعولا ثانيا والخبر مفعولا ثالثا، والخبر مفعولا ثالثا. فجاء الحديث هنا عن الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول، لكن ليس كل فعل ينصب مفعولين أن يكون هو من الأفعال الناسخة، ليس شرطا وليس لازما، فقد ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فلا يكون إذن من النواسخ، لكنه يشترك مع الأفعال الأخرى أنها تنصب أكثر من مفعول. نتوقف لفاصل ثم نعود إليكم. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يزال الحديث متصلا عن الأفعال التي تنصب مفعولين أو تنصب ثلاثة مفاعيل، أو الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول، أو الأفعال التي تتعدى لأكثر من مفعول. هذه الأفعال ابتداء هي على قسمين: القسم الأول ما ينصب مفعولين، والقسم الثاني ما ينصب ثلاثة مفاعيل. ما ينصب ثلاثة مفاعيل. إذن القسم الأول ما ينصب مفعولين. ما ينصب مفعولين أيضا ينقسم قسمين: القسم الأول ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا القسم يدخل في النواسخ ما دام أن الفعل أن المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وتنصبهما هذه الأفعال، فإذن هي أفعال ناسخة لأنها دخلت على المبتدأ والخبر فنسخت وأزالت ما كان من أحكامهما. إذن القسم الأول من الأفعال التي تنصب مفعولين هي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أذكر مثالا سريعا ليتضح الأمر. حينما نقول الباب مفتوح، الباب مفتوح، هذه جملة اسمية أليس كذلك؟ أين المبتدأ؟ المبتدأ الباب، والخبر مفتوح، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، هذا مبتدأ مرفوع وذاك خبر مرفوع. لو قلنا ظن الحارس الباب مفتوحا، ظن الحارس الباب مفتوحا، انظروا معي رعاكم الله إلى حال الجملة الإسمية قبل دخول ظن، وحالها بعد دخول ظن. قبل دخول ظن كانت جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الباب مفتوح، وحينما دخلت عليها هذه الأفعال أو دخل عليها الفعل ظن مع فاعله، الفعل ظن مع فاعله ظن الحارس، ظن فعل ماض مبني على الفتح والحارس فاعل مرفوع، ظن الحارس الباب مفتوحا. الباب الذي كان قبل دخول ظن كان مرفوعا أصبح الآن منصوبا، كيف يعرب؟ مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. ومفتوحا المفعول الثاني، مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن ظن هنا نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إذن السؤال، ظن هي فعل ناسخ أم لا؟ الجواب هي فعل ناسخ، لأنها نصبت المبتدأ والخبر فدخلت على الجملة الإسمية فغيرت حكمهما ونسخت ما كان لهما، فهي إذن من الأفعال الناسخة. هذا هو القسم الأول من الأفعال باختصار، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. القسم الأول من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهو الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. القسم الثاني ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يعني تنصب مفعولين، تقتضي نصب مفعولين، لكنها لا ليست من الأفعال الناسخة، لأن المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك أعطى، نعطي مثالا، أعطى الغني الفقير مالا، أعطى الغني الفقير مالا، هنا أعطى فعل ماض والغني فاعل لأنه هو الذي أعطى، أعطى الغني الفقير، الفقير هنا مفعول به أول، ومالا مفعول به ثان، مفعول به ثان. إذن أعطى الغني الفقير مالا، لكن هل هذا المفعول الأول أو والمفعول الثاني أصلهما المبتدأ والخبر؟ ليس كذلك. هل نقول الفقير مال؟ لا يستقيم، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذن المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فهذا النوع إذن من الأفعال ينصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وبناء عليه لا تكون هذه الأفعال من الأفعال النواسخ، لأنها لم تدخل على الجملة الإسمية، ولم تدخل على المبتدأ والخبر، ولم تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فهي ليست من هذا الباب. إذن القسم الأول من الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول ما ينصب مفعولين، وما ينصب مفعولين قسمان، القسم الأول ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي من النواسخ، والقسم الثاني ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب القسم الأول ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هذه الأفعال تسمى ظن

مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب أعطى وباب كسى وألبس. أما القسم الثاني من الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول فهي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي باب أرى وأعلم، كما يقولون باب أرى وأعلم، أرى وأعلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذن عندنا ثلاثة أنواع، عندنا باب ظن وأخواتها، وباب كسى وأخواتها، وباب أعلم وأرى، وباب أعلم وأرى. القسم الأول ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والقسم الثاني كسى وألبس تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والقسم الثالث أعلم وأرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل. لو أخذنا هذه الأفعال أو هذه الأقسام بإجمال نقول باب ظن وأخواتها نوعان، أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب يعني أفعال ليست حسية وإنما هي قلبية، تكون في القلب. حينما أقول مثلا ظن، حينما أقول حسب، حينما أقول علم، فإنما هذه أفعال قلوب. والقسم الثاني أفعال التحويل، أفعال التحويل والتصيير، يعني التي فيها تغيير وتحويل، اتخذ وجعل وصير ورد وترك، فهذه أفعال التحويل. إذن ظن باب ظن وأخواتها هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي من النواسخ، هي على قسمين، أفعال القلوب وأفعال التحويل. وأفعال القلوب تنقسم قسمين، أفعال اليقين تدل على اليقين، وأفعال الرجحان، ليس هناك يقين، ليس هناك يقين، ولكن تحقق الخبر راجح، تحقق الخبر راجح. هذا باب ظن وأخواتها، أفعال القلوب، وأفعال القلوب قسمان، أفعال اليقين وأفعال الرجحان. والقسم الثاني من أفعال ظن أو من باب ظن أفعال التحويل، أفعال التحويل. النوع الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هي مجموعة من الأفعال التي يقتضي المعنى أن تتعدى إلى مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل أعطى وسأل ومنح ومنع وكسى وما أشبه ذلك، ما أشبه ذلك، هي ليست محصورة. كل ما يقتضي معناه أن ينصب مفعولين لا يكتفي بمفعول واحد ولا يتم المعنى بالمفعول الواحد. حينما أقول مثلا كسوت أخي، المعنى لم يكتمل هنا، كسوته ماذا؟ كسوت أخي جبة، كسوت أخي ثوبا، كسوت صديقي كتاب، كسوت صديقي أو أعطيت صديقي كتابا، أعطيت الرجل مالا، وهكذا. يقتضي معنى هذه الأفعال أن تنصب مفعولين، أن تنصب مفعولين، لكن المفعولا، لكن المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. النوع الثالث الذي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل، وهو ما يقال عنه باب أعلم وأرى، أعلم وأرى. فأعلم تنصب ثلاثة مفاعيل، يعني حينما أقول مثلا أعلمت محمدا العلم نافعا، أعلمت محمدا العلم نافعا، فأعلمت الحارس الباب مفتوحا، يعني أنا أخبرت الحارس أن الباب مفتوح، أعلمت الحارس الباب مفتوحا، يعني أنا أعلمت الفعل والفاعل والحارس مفعول أول والباب الذي كان مبتدأ الباب مفعول ثان ومفتوحا مفعول ثالث، مفعول ثالث، المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا إجمال للأفعال التي تنصب، الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول. باب ظن وأخواتها، وهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وينقسم هذا الباب قسمين، أفعال القلوب، وأفعال القلوب تنقسم قسمين، أفعال اليقين وأفعال الرجحان. وأفعال اليقين مثل علم ورأى ووجد ودرى وألفى ألفى وما أشبه ذلك، وأفعال الرجحان ظن وحسب وخال وزعم وعد وما أشبه ذلك. فهذه الأفعال هي تمثل القسم الأول من باب ظن وأخواتها، هي أفعال القلوب. والقسم الثاني أفعال التحويل، صير وجعل واتخذ ورد وترك، هذه كلها تدخل في باب ظن وأخواتها، وهي من الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. والقسم الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين هي أفعال تسمى باب كسى أو باب ألبس أو باب أعطى، وهي أفعال يقتضي المعنى أن تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهي ليست من الأفعال الناسخة. الباب الثالث هو باب أرى وأعلم، أرى وأعلم، وهذه تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل، المفعول الأول لا علاقة له بالابتداء والمبتدأ والخبر، إنما المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر. إن شاء الله في الدروس القادمة سنأخذ كل باب ونفصل فيه الكلام ونشرح فيه ونذكر أمثلة ونعربها بإذن الله عز وجل. إلى أن نلتقي في الدروس القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.